غريب ماني براني وضايع في هاد العالم ما جبتو شمس نهاري مظلامة طيهم مكتوب سفينتي في بحور القطران بلا شرع الطوف والترخات مقاد في بريح معصوب بين مواجههم الكاسرة عقلي مخطوب ديجور خيم قرارو غاب ضي نهارو ضاع سحرو العين فاضت ويدان بالدمع الجاري والنوم منها باري ولازم تشوف موتي جوع بالمعزة والشرف والصمت فينا معروف مارف كل حالي يبراد خامي اش سلفي واش عليا من حسوب عاشوا ناس قبلي فضيق ليهم ضيق ليهم مات مدات كفوف بين زحام الحملة بالجملة عند ميزان يتغيروا صروف تاني غريب تاني براني ضايع هاد العالم.